قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها. قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. يقول مالك رحمه الله: من أنواع الشروط الفاسدة في القراض لو أن صاحب المال قال للعامل: خذ هذا 1,000,000 ريال، ألا يتداول مبيع النخيل ولا الدواب. تقول له 500,000 هديك في السلع العادية، ولكن البستان الذي تشتريه وبهيمة الأنعام التي تشتريها تحبسها لا تبعها. ليش؟ قال: رؤوسها أو رقابها تبقى في الشراكة، وربحها بيني وبينك فيما يأتي من ثمرتها. النخل كل سنة حيجيب رطب، وبهيمة الأنعام كل سنة حتجيب نسل وتجيب حليب، وناخذ صوف وناخذ وبر، هذا ربح بيننا نقتسمه. ايش تقولوا في هذا؟ هيا يا جماعة، ما تبغوا تقارضوا معانا بشيء؟ ها؟ صاحب المال قال للعامل: اعطيك 100,000، بلاش 1,000,000 كبير عليك، بشرط ان تشتري نخلا وغنما، واذا اشتريت النخل والغنم لا تبعها، تبقي النخل وتبقي الغنم، وما يأتي في السنوات المقبلة من ثمرات النخيل ومن نسل الغنم ومن صوفها وحليبها، هذا هو الربح نقتسمه بيننا. ها ايش قلتم؟ لا يجوز؟ ها يجوز؟ تمام يجوز. ها يجوز؟ يجوز. ها اي نعم اشترط. ها هو قال له اشتر نخيل ولا تبعها، ايه وخليها ثابتة، والثمرة بينه وبينك، والصوف بينه وبينك، والحليب والنسل، كل هذا رد. لا يجوز كمان؟ يقول لك ما يجوز. انت تقول يجوز؟ ما في واحد يقول يجوز؟ يجوز انك تقول يجوز. ثقوا يا اخوان، لا تجد مسألة خلافية الا وهناك ولو فوق السطح من يقول يجوز. هناك يقولون عن بعض الاحناف يجوزون ذلك، ولكن مالك يعلم. فما المانع في انه يشتري نخيل والنخيل تثمر؟ لا لا والله، بعض الناس يستفيد من النخيل من خوصها ومن جريدها ومن كرانيفها ومن سيقانها اذا طاحت، ومن الفصي ومن الرب، كل شيء من الليف، كلها كل لا يرمى من النخلة شيء، ففيها فوائد كثيرة. وكذلك الشاب صوفها وظلفها وقرنها ونسلها وحليبها، كل هذا ايضا فوائد. مالك يقول هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لانك حصرت العامل وحبست قيمة النخل وقيمة الغنم غير ان يتصرف فيها في السوق، وبقي على ايش؟ على النخلة والشاب. هل النخلة ستأتي بالرطب وهو نايم في ظلها، ولا تحتاج الى سقي والى عمل؟ الى سقي وعمل. من حساب من هذا السقي؟ العامل. والشاب هتحلب وتولد وهي في محلها، ولا عايزة راعي وعايزة سقي وعايزة عناية وعايزة جز الصوف وعايزة؟ قال مالك رحمه الله: في هذا خطر من جهتين. الجهة الاولى انك حبست قيمة الرقاب على العامل ان ينميها. كان يمكن اشترى النخل اليوم وحصل فيه ربح بكرة وباعه، اشترى الغنم اليوم وحصل فيها ربح وباعها، واشترى غنم ثانية ونخل ثانية، فكان في منعك اياه في بيع النخل رقابها وبيع الغنم رقابها حصر للعامل وحبس للمال في سلعة. اتركه يبيع ويشتري في النخيل، يبيع ويشتري في الغنم، ولا تحبس الرقاب. لأنك بحبس الرقاب حبست قيمتها ولم يعد له تصرف في أعيانها وينتظر ربحها ينتظر ثمرتها. وهذه الثمرة مربوطة بجهد متجدد، يسقي النخيل ويؤبر النخيل ويجني النخيل ويجفف التام، وكذلك الشاة مرعى ومسقى وحلب ورعاية، وكل ذلك خارج عن شرط القراض. إذا إن اشترط صاحب المال على العامل نخلا يبكي رقابه ويستثمر ثماره، أو حيوانا يبقي أعيانها ويستثمر ثمراتها من نصها وفوائدها، فهذا لا يجوز، وليس هذا من سنة المسلمين. يا جماعة كم مرة يعيدها مالك في باب القراض؟ وليس ذلك من سنة المسلمين. إذا كل عمل في المعاملات والتعاقد ليس من سنة المسلمين فباطل، مهما تجددت الأحوال ومهما تغيرت الصور لن تخرج عن القواعد الأساسية. وجميع المعاملات المستحدثة لها أصول ترجع إليها في الغالب. نعم. إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يبيع غيره من السلع. أعطيت المليون، قلت في قماش وفي سكر وشاي 500 ونخيل وغنم وإبل وبقر في 500 وحبس، لا ما في مانع أن 500 في نخيل وبقر وغنم وإبل، لكن أبيعها كما أبيع السكر والشاي والثياب، لأني أحصل على ربح في أعيانها وأشتري غيرها.